مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي إلا الذين هم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري

وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا صيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ولقد أرسلنا موسى سلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة. بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء

فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.